ولقد آتينا داود سليما نعما for you.

يا بلد يا رب قامت Oh,

اللهم صل على النبي. وكذلك يفعل وإني مرسلة إليهم بهدية فلا Thank you. صل على النبي صل على النبي اللي جاي اجمل الله الله وكذلك يفعل بل أنتم بأديتكم تفرحون فمن ما جاء Oh, وكذلك يفعل وإني مرسلة إليهم بهدية فأردت بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء تفرحون Oh, Bye-bye. وقوتينا العلم من قبلها كنا مسلمين على الركوز بتاع المقام الله فلما جاءت قيل لك عرشك قالت كأنه الله إنه صل على النبي.

لتبيننه للناس ولا تكتمونه